السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، أحبتي في الله، فإن من درر الحكم هذه المقولة: ثلاثة أشياء لا تعود: الكلمة إذا خرجت، الزمن إذا مضى، الثقة إذا ضاعت. الكلمة إذا خرجت لا سبيل إلى استعادتها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشرعان. كلمة إذا خرجت من الناس، من يقسم بالطلاق على زوجته أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا، ثم يريد أن يرجع أن يلغي هذا الطلاق. الطلاق لا سبيل إلى إلغائه، لكن إن كان طلاقا رجعيا يمكن أن ترجع فيما قلت، لكن تحتسب عليك طلقة. والطلاق مرتان، طلقة ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأعرف أن كل كلمة تنطقها أو كل كلمة تكتبها فإنك مسؤول عنها ومؤاخذ بها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وما من كاتب إلا سيفنى، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الزمن إذا مضى، حسن البصري كان يقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وهو ينادي على ابن آدم قائلا: ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ابن آدم، هل أنت إلا أيام؟ إذا ذهبت بعض أيامك فقد ذهب بعضك، ويوشك أن تذهب كلك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، صحة، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. لا تبخس في صحتك فتستهلكها في معصية الله. لا تبخس في الوقت الفراغ الذي من الله به عليك، عمره أعمره في طاعة لله عز وجل، لعم تجد نفعها وأثرها يوم تلقى ربك جل جلاله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الحقيقة هذا المجتمع يعرف قيمة الوقت، ومن تربى هنا ومن عاش هنا يعرف قيمة الوقت. عندما يخاطبك إنسان في مكالمة، في الأخير يقول لك: شكرا على الوقت، يعرف أن الوقت قيمة. ما عندنا الوقت ما شاء الله نسرف فيه إسرافا شديدا ونقطع الوقت ونقتل الوقت، ولنا عبارات كده نقتل الوقت ونقطع الوقت، والوقت هو الحياة. الزمن إذا مضى، الثقة إذا عادت، الثقة إذا ضاعت، إذا ضاعت يصعب استعادتها. والثقة تضيع بالكذب في الحديث، من جرب عليك كذبا مرة يعسر عليه أن يصدقك بعد ذلك في كل ما تقول. كل كلمة تخرج من فمك بعد هذا تكون محفوفة بالشكوك والتهم والريب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لكن قد يكون جبانا وقد يكون بخيلا، لكن لا يكون كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احرص على ألا تهدم جدار الثقة، ألا تضيعها بكذب في الحديث، أو بخلف في وعد، أو بخيانة في أمانة. الحياة تشبه سوق كبير، معرض كبير، دخلت معرض كبير جدا، وتجولت في أجنحة المخيط، واخترت ما طاب لك من الأمتعة والأغراض، لكن في كثير عند الباب، صح ولا لا؟ اجمع ما شئت، بس عند الباب الحساب. فاجمع ما تستطيع أن تدفع ثمنه، ما تستطيع أن تتحمل تبعاته. تجول في المعرض ما شئت، وخذ منها ما شئت، لكن انتبه عند النهاية إن أمامك كثير وأمامك ذلك الحساب، واعلم أنك ستدفع ثمن كل شيء أخذته، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بر الوالدين، بر الوالدين خصخ، يكتبها الآباء ويحكيها من بعدهم الأبناء. فمن بر أباه فإن الله جل وعلا يقيض له من يبره من أبنائه. فالحياة دين، لا تلقوا آباءكم بعصيانكم له، إن دمعة تسقط على خد أمك أو تطال لحية أبيك إنها كفيلة بأن تغرقك في بحر من الظلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أدنى ألوان أو أنواع الإيذاء نص القرآن على تحريمه لكي ينبه بذلك على تحريمه. ما هو أعلى وأكبر من ذلك من باب أولى؟ اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. عندما تسمع مظلوما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل تعرف ما معنى هذه الكلمة؟ إن معنى هذه الكلمة أنه نقل ملف القضية كله من الأرض إلى السماء. جعل الله جل وعلا هو الحكم بينك وبينه، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، حسبي الله ونعم الوكيل. أنه فوض الأمر إلى الله لكي يتولى حسابك، لن تقدر على ربك. يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب